الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رفع الله قدركم، ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك، مع شرحه إن أمكن. الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. ومعنى هذا الكلام أنه يرد الحق ويتكبر عن قبوله والانصياع إليه والتسليم له، وهذا من الأمور التي يبغضها الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والمقصود ببطر الحق أي رده وعدم قبوله وامتثاله. فإذا قال الإنسان عليك بنفسك أي لن أقبل هذا الحق، ولا حق لك أن تنصحني، حتى وإن نصحتني فإنني لن أستجيب، وهذا من باب الكبر والتعالي عن قبول الحق، وإنه يخشى على صاحبه أن يزيغ قلبه عن قبوله مرة أخرى، وأن يستمر في غيه وضلاله يعمه فيه حتى يلقى في جهنم يوم القيامة. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما عرض عليهم الحق أول مرة وأبوه وردوه وعاندوه واستكبروا عن قبوله، قلب الله عز وجل أفئدتهم وأبصارهم، فعرض عليهم الحق مرة أخرى وثالثة، ولا تزداد قلوبهم إلا إعراضا عن الحق وعنادا له والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا من المجادلة في الحق بعدما تبين. قال الله عز وجل: يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فيجب على الإنسان إذا عرض عليه أحد إخوانه شيئا من الحق أن يقبله وأن يستسلم له وأن يذعن له. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأما الكبر والتعالي والغطرسة والرد والإباء والتكبر عن قبول الحق فهذا مهيع خطير جدا من انزلقت قدمه فيه، فلربما تكون هي مهلكته من حيث لا يشعر. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، والله أعلم.